والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حكم رحمه الله تعالى في شرحه لله من الشيخ أن يستشهد بالله أن يذكر الله. وقال طلب الحوائج إلى المبنى والاستغاثة بالحلول والتوجه إليه. وهذا أمر كبير الآن، لأن الذي قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن الاستغاثة وسهلة القضاء عليه وسهلا من الله. وهذا الذي في الشافع والمشروع عنده، وسيأتي من كلامه في كتاب الصلاة والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الشارح رحمه الله تعالى ينقل أقوال علماء الأمة في هذه القضايا الكبيرة، هذه قضية الدين، قضية التوحيد وشرك والعياذ بالله. ولما استقبلت الدعوة هذه بأن هذا دين جديد وهذا دين خامس ومذهب خامس وأكاذيب واختراءات على الإمام محمد ودعوته، ذهب ينقل كلام أئمة السنة من مختلف المذاهب ليبين أنهم أن الإمام محمد ليس وحيدا في هذا الباب ولم يأتي بجديد، بل هو جاء بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبما جاء به السلف الصالح وعليه علماء الأمة، فلم يقتلع شيئا من عنده أبدا، إنما هو سائر على طريق السلف الصالح بأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله عقيدة ودعوة ومنهجا. فهو يسوق أقوال العلماء لتأييد هذه الدعوة، وأن محمد عبد الوهاب لم ينفرد بشيء فيما يتعلق بالعقيدة ولا بغيره، بل سبقه أئمة السنة وفصولها، ومنهم من ذكرهم من الأحناف ومن ذكرهم مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. وقد سلف أن نقل عن أئمة الشافعية ثم عن الأحناف ثم عن الحنابلة. نعم، فابن القيم وابن تيمية يعدان في علماء الحنابلة وإن كانا مجتهدين اجتهادا مطلقا إن شاء الله، فتربيا على هذا المنهج على عقيدة أحمد أو أبن ومنهجه، ودرسا في المذهب الحنبلي وبلغا مبلغ علماء المجتهدين رحمه الله، وهم بهذا الاعتبار محسوبون على الحنابلة. نعم، وكثير من علماء الحنابلة وعلماء الشافعية وغيرهم يصل الرأي منهم إلى مرتبة الاجتهاد وينسب إلى ذلك المذهب الذي نشأ عليه وتعلم على شيوخه. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك، من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى. هذا من أعظم أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، طلب الحوائج من الموتى. لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبين الله في القرآن الكريم أن الأنبياء وغيرهم كلهم لا يملكون شيئا من هذا الكون، وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكون شيئا لأنفسهم ولا لغيرهم أبدا، بيانا قاطعا واضحا لا غبار عليه. كل هذا لترسيخ عقيدة التوحيد في نفوس المسلمين، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، يعني حال الشدة استغاثة كما سلف لنا أنها الدعاء في وقت الشدة وفي حال الحروب. ففي هذه الحال حتى المشركون كانوا ينسون آلهتهم ويتوجهون إلى الله تبارك وتعالى في حال الشدة، فإذا ركبوا الفرق دعوا الله مخلصين له الدين. فالمشركون كانوا يعتقدون بأن ربنا سيد هذا الكون وخالق هذا الكون وبيده الضر والنفع، ويعتقدون في معبوداتهم أنهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا شيء، إنما يتخذون شفعاء وأما الضر والنفع واستجابة الدعاء وكشف الكروب فهذه ليست إلا لله. هذا عقيدة في أبوكين، ولهذا ينسون ما يشركون ويتجهون إلى الله في حال الشدة. لكن ما أكثر كثير من الخرافيين المتكلمين الإسلام بلغ بهم الجهل والضلال والإحراف إلى أنهم في حال الشدة يلجؤون إلى غير الله، بل استغاثة بهم والتوجه إليهم وأصلها، وهذا أصل شرك العالم. أصل شرك العالم وكما تعرفون عن قوم نوح أنهم تعلقوا في الصالحين، تعلقوا في قوم الصالحين وتدرج بهم الشيطان إلى أن عبدوهم بكل أنواع العباد ما فيها الاستغاثة واللجوء الشدائد وهكذا. وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، يعني شيء الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خلاص، لا صلاة لا صوم لا جهاد لا لا لا لا إلى آخره، إلا هذه الأشياء التي تسبب فيها وبقيت وراءه، خلف وراءه كتب، خلف وراءه تلاميذ، خلف ولد صالح، صدقة جارية قدمها، أوقاف غيرها. هذا من عمله الحديث، هي عمله وامتداد عمله. فهذا يدخل في الحديث انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا ثلاث أنا من عمله، فلهذا بقيت له إلا صلاته صومه جهاده أمر معروف نهي عن المنكر إذا كان حاكم سهل حكمه وهكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاهد وكذا وكذا ويعلم ويربي، لما ما انقطعت هذه الأشياء انقطع عمله عليه الصلاة والسلام. يبقى كل من أسلم على وجه الأرض إلى يوم القيامة لمحمد مثل أجره، لأن هذا من سببه ومن عمله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجور شيئا. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. فالملك الذي انقطع عمله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عنها ممسكة روح عند الله، ما يقدر يتصرف في شيء لا في نفسه ولا في غيره. كيف يدعى؟ كيف استغاث؟ كيف يلجا اليه؟ وبينك وبين هذا الميت الاف الاميال وانت تستغيث به، يعني شبهته برب العالمين، انه علام الغيوب وانه كشاف الكروب. هذا الذي يدعو غير الله هذا بذلته، نزل الله اعطاه صفه رب العالمين في علم الغيب، وانه يعلم ما انت فيه من الكرب والشدائد وغيرها ولو كان بينك وبين الاف الانبياء. هذا ليس لاحد. رسول الله كان حاجه في بيته عنده في المدينه ما يعرفها، ورسول الله عليه الصلاه والسلام ورسول الله حاجه ليس والله ما يجي عنها حتى يعلمه الله تبارك وتعالى. وكثير من المنافقين برضو النفاق ما كان يعلمون، يعلم شيئا مما علمه الله، وكثير منهم ما كان يعلمون عليه الصلاه والسلام. هذا من صفات الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ثلاث من حدثت بهن فقد أعظم على الله الكبير. من زعم أن محمدا منها الثلاث هذه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكبير، أعظم على الله. لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لقيت هذه الآية في الصحيحين، وهذه قاعدة كل مؤمن وعقيدة كل مؤمن، أن علم الغيب أمر يختص به الله وحده، لا يشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذه مخصوصيات الله، كما أنه الخالق وحده والرازق وحده والمميت والمحيي والضار، هذه من صفاته وخصائصه لا يشرك فيها. صفات الربوبية صفات الألوهية تخصه هو وحده، والأنبياء يعلمون الناس هذه خصوصيات رب العالمين، ويبينون للناس أن من أشرك أحدا فيها كما هذه الخصوصية فهو كافر مشرك، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هم يعتقدون، كثير منهم يعتقدون أن هذا الكلام خطير عندهم، أن تقول أن الأولياء والأنبياء لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، وهذا تكذيب منهم للقرآن. إذا كان الله يأمر رسوله أن يصدع بأنه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، فهل يجوز للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة في رسول أو غيره أنه يملك الضر والنفع لنفسه أو لغيره؟ إذا اعتقد هذه العقيدة كفر بكتاب الله عز وجل، كذب الله عز وجل وخالف الواقع. فهذه من خصوصيات الله، لا يجوز أن يشرك معه في أحد. ومن اتخاذ الأنداد مع الله في الربوبية والألوهية أن تعتقد في عبد من عباد الله نبيا كان أو غيره أنه يملك لنفسه أو لغيره ضرا أو نفعا. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني هذا كذب. استغفر الله العظيم. الكذب والافتراء في من يعتقد، عند من يعتقد أن الرسول أو غيره يملك لنفسه أو لغيره ضرا أو نفعا. لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله. الشفاعة، كان الصحابة يأتي إلى الرسول يشفع له، يدعو له، ثم استلهم يلجأ إلى الله ومن أبنه. هذه الحالة لما ما استلهم كل شيء، لو ما كان يأتي إلى قبل يقول رسول الله نزل بنا كذا وكذا فاستغف لنا وادعو الله، ما يقول هذا. لماذا؟ لأنه ما إنك ميت وإن ميت وأنا قد انقطع عملي عليه الصلاة والسلام. وإن لو كان يعتقدون فيه أنه يدعو لهم يقول تعال صلي بنا يا رسول الله، تعال أخذ رأيات الجهاد، تعال تعال تعال. لو كان حجا ويسأل هذه الأشياء كان والله يأخذ رأيات الجهاد وفتح الدنيا كلها وطهر بلاد المسلمين من أقباب الاستعمار، ولا يسمح لأحد أن يطعن في بلاد المسلمين. بارك الله فيك. لو كان الرسول حي كما يعتقدون أنه يمشي ويحضر الحلقات، حلقات التيجانية وحلقات المرغنية وحلقات الطائفة الفلانية يحضر وهو إلى آخره. مع الأسف حتى بعض الأحزاب اللي جاءت لإحياء الأمة يعتقد أن الرسول يحضر ويغضب، يحضر في ضلالاتهم وبدعياتهم الشركية يعتقدون أن الرسول يحضر معهم في الأعمال الشركية والأعمال الضالة، يعتقدون أن الرسول يحضرها. فأبتسع عن هذا، قال الرسول يمشي وحيد. قلت لو كان كذلك لا سعى قبل كل شيء في تحقيق أمنيته وهي الجهاد في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يتمنى هذا. هذا ليس بيده. فلو كان رسول الله حي ويملك نفسه شيئا من الحياة كان تمنى هذه الحياة وراح حقد راية الجهاد وراح يقود المسلمين، راح يقول المسلمين الجهاد، أن هذا أقصى أماني. فإذا كان أماني هذه لا يملكها ولا يستطيع تحقيقها لأنها بيد الله وروح عند الله تبارك وتعالى وفي الجنة، لكن الدنيا هذه ما يملكها إلى أن يبعثه الله كما يبعث الناس عليه الصلاة والسلام. وبعد إيه؟ بعد أن يحيي الله ويبعثه ويبعث الناس جميعا والجن والإنس والملائكة، حينئذ يكون حيا حياة كاملة. يأتي الناس فيطلبون من الشفاعة. إذا نقطع حياة في الدنيا كانوا يطلبون من رسول الله أن يشفع لهم. مات الرسول خلاص انقطع عمله. ما أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء الأمة يعتقد أن الرسول حي يشفع أبدا، إلا أهل الضلال هم اللي بيعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة الضالة. أما الصحابة لما شك عمر في ميته ظهر، وهذا عقده حاجة مذهلة، موت الرسول موتا كل في مكان مقال إن محمدا مات سأفعل أفعل، إن محمدا سيعود ويقتل المنافقين والقطعين غير المنافقين. فجاب اسكت سكته قال أما بعد أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأن الصحابة يسمعون هذه الآية في أول مرة، فخرجوا في الشوارع يرددونها مسلمين بما قال أبو بكر محمد مات، وهو بشر من البشر ورسول من الرسل الذين كتب الله عليهم الموت، فما تردد منهم أحد وآمنوا أن محمد قال رسول الله في حياته يقول كذا، وما قال رسول الله ما ترسل يقول هكذا. ولم يأتي أحد يوما من الأيام إلى قبره يسأله الشفاعة أو يستغيث به ولا عند قبره ولا عند قبره في بعيد ولا قريب في الجهاد في يعني حمأة القتال لا أحد يستنجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إنما يبرعون إلى الله ويتوجهون الله في كل مشاكلهم وفي كل حاجاتهم وفي كل مطالبهم وفي مساجدهم وفي بيوتهم وأسواقهم وما أدري القتال، لا يتجهون إلا الله لأن هذا حق الله وحده، وهو بيده ملك الإجابة وبيده ملك الضر والنفع سبحانه وتعالى. فيقول وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا بمن استغاث به، إذا كمان يملك نفسه نفعا ولا ضرا في حياته مسؤولة في حياته، يقول لا أملك لأخي ضرا ولا رشدا، كيف تطلب منه بعد موته؟ كان عقول يا أخي. فإذا كان لا يملك نفسه ضرا ولا للناس في حياته، كيف تطلب منه أو تطلب من عبد القادر أو من المرغني أو من التيجاني أو من فلان وفلان دروس أو غيره، كيف تطلب منه وهو قد يكون هذا يعني في الجنة وقد يكون في النار؟ هذا الإنسان هذا كثير من الناس يدعونه لا يقلق من أهل الضلال وعبدوهم من دون الله، هذا إما في الجنة وإما في النار، هذا مصيره. أما يتصرف في هذه الدنيا ويستجيب الدعاء، لا، هذا إن أدخله الله النار لم يكن نفسه ضرا ولا نفعا، وإن أدخل الله الجنة كذلك خلص روحه بالجنة وانتهى، أكرمه الله عز وجل، لكن يملك النفس يضر نفعه، هذا ليس إلا الله سبحانه وتعالى. بل هذا من جهله بالشافعي والمشروع عنده، جهل بالشافع إنه لا يملك النفس نفعه ولا ضره، وأنه لا يجوز أن يستشبع به وهو ميت، وأن روحه ممسك عند الله، وأنه لا يسمع دعاء ولا شفاعة ولا يسمع شيء، وفي نفس الوقت لا يملك النفس ضرا ولا نفعا، ولو اجتمع كل الأولياء لا يملكون تثميرا ولا يستطيعون أن يستجيبون دعوة ملهوف أبدا، هذا حاله. لكن هؤلاء جهلوا حاله، والمشفوع الله سبحانه وتعالى مشفوع عنده هو الله عز وجل، لا يسمح بالشفاعة لأحد، بالشفاعة ملكه، تطلب منه قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك الله لا تطلبها إلا من الله تبارك وتعالى، ولا يشفع الشافع إلا بعد إذن الله، الرسول في الدنيا كما أذن له بالشفاعة، ويوم القيامة لا يشفع إلا بعد أن يأذن له بالشفاعة، إلا بعد أن يأذن له بالشفاعة بارك الله فيكم. كيف الأجل؟ هل أذن الله في الاستشفاء بالأموات؟ هل أذن الله بذلك؟ هذا جهل بالشافع وجهل بالمشفوع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لأن قضية الشفاعة خطيرة جدا، وهم يعتقدون اعتقادا جاهليا أن هذا الشخص الذي أو هذا الصنم أو هذا الوثن أو هذا الملك أو عيسى يشفع هكذا بدون إذن من الله، فبين الله لهم أنه ما أحد يستطيع يشفع عنده إلا بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شأن الشفاعة من إله الأطفال ومن قضايا الناس صفها لها أمر كان عظيما عند الله تبارك وتعالى. فالملوك في الدنيا والحكام والأمراء قد يشفع عندهم من يخافونهم، يخافون شره ويتقون أذاه فيشفعون له فيقبلون شفاعته. ما من واحد يملك سلطة في هذه الدنيا إلا وخاف البشر مثله ويداريهم، وقد يشفع عنده في شيء يكرهه ورغم أنه يشفع يقبل هذه الشفاعة، مهما كان حاله، مهما كان سلطانه، وبشر يخاف على ملكه، يخاف على مصالحه، يخاف يثورون عليه سائدان الناس، لكن الله كذلك، الله هذا حاله يشفع عنده غيره، هذا يأتي يشفع عند الملك، عند الحاكم، عند الأمير، عند كذا غيره ويقبل الشفاعة، وقد يردها إذا كان يخاف وهذا يخاف شرعيته، قد يردها إذا كان يحترمه ممكن يقبل، ما يكون زيان بس استأذنتني في الشفاعة، وليس لحق أن يقول هذا، ليس لحق أن يقول هذا، لاخي الله لا يشفع إلا بعد إذنه. يوم القيامة الأنبياء كلهم يطلب من الشفاعة لكل واحد ونفسي نفسه، حتى يذهب محمد يستأذن بعد الإذن والدعاء الطويل والدعاء الذي ما يعرفه في الدنيا وعلم الله إياه علم الله إياه في الآخرة بعد هذا الدعاء الطويل والسجود الطويل يبارك الفراسة الشفاعة الشفاعة يعني عظيم عند الله عز وجل. الآن استخفوا بها استخفوا بها صاروا يصفون من الأموات ويرددون ما يقوله المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما يعترفهم أن يعبدونهم هم يعبدونهم يدعونهم يغيثون بهم يذبحون لهم ينزلون لهم يتجاوزون ذلك إلى اعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتحركون في الكون ومع ذلك يرون أن هذه عبادة. هذه خصوصة كابرة لا يغني عنهم شيئا أن يسموا الأشياء بغير أسمائها. المشركون عندهم صلاح ولا يسمون المسميات بغير أسمائها. أما هؤلاء عندهم لف ودوران والعياذ بالله شياطين الإنس الذين أوقعوا عوام المسلمين في الضلال يأتون بتأويلات يخجل منها المشركون والعياذ بالله. فالشاهد ان هذا من جهل الشافع والمشكو عنده والله تبارك وتعالى قال وستأتي تتمة كلامه كلام ابن القيم في باب الشفاعة ان شاء الله تعالى وذكر انواع الشرك كثيرة في هذا مجالس الثالثين هذا نقل من مجالس الثالثين فذكر كثير انواع الشرك من الشرك الاكبر ومن الشرك الاصغر من السجود لغير الله يعتبرها من الشرك الاكبر منها الركوع لغير الله منها السجود المريد او ركوع لشيخه والحناء لشيخه اعتبره من الشرك ولو سموه غير شرك ولو سموه بغير اسمه ومنها الحلف بغير الله ومنها قل ما شاء الله وشئت ومنها يسير الرياء فهذه الامور من الشرك الاصغر الا اذا غلى في ذلك فقد يتحول هذا الى الشرك الاكبر اذا حلف بالله شخص وهو يعتقد تعظيمه كتعظيم الله فهو مشرك شرك اكبر وهكذا. اقرا هذا السبكي من الخرافيين وألف كتاب سماه الشاع العليم وهو الداء الخساف والعياذ بالله مليء بالشرك والخرافات. هذا الكتاب يقاوم به أهل التوحيد والسنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأخذ نفسه بهذا الرد وفضح نفسه بارك الله فيكم. قام من جملة أقواله الضالة التي رد عليها محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكر في رد على السبكي رحمه الله وقد أجاد وأفاد وهدم كل ما تعلق به السبكي من الأحاديث الضالة الباطلة من زارني في حياتي فكأنما في بعد ماتي فكأنما زارني في حياتي حديث باطل وحادث أخرى تشد الرحال وكذا وكذا بين يعني بطلانها ونقل أقوال العلماء فيها ورد على كثير من خرافاته ومنها هذه قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول واجبة. الرسول يقول لا تطروني. أين قول الرسول لا تطروني؟ أين قول الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا بالغت في تعظيمه وقلت إنه يضر وينفع فهذا مبالغة في الشرك ومبالغة في تكذيب الرسول وفي العناد له ولو ادعيت محبته وتعظيمه. التعذير والتوقير مطلوب وتعذروه وتوقروه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تؤمن بالله ورسوله وتعزروه، يعني الضمير إلى الرسول، وتوقروه توقير الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن التقديم بين يدي الله والرسول أن تنصر الشرك، من أخبث أنواع التقديم بين يدي الله ورسوله أن تنصر الشرك وتدعو إلى الضلال. فهذا مو تقديم بين يدي، بل أكثر من هذا والعياذ بالله. ومن التقديم بين يديه أن يقول لا تذكروني فتقول، ومن إيش؟ إن المبالغة في تعظيمه، طبعا ما يقصد ما يقصده القرآن وما يقصده السنة من احترام الرسول وطاعته واتباعه واعتقاد أن طاعته طاعة الله واتباع لكتاب الله وإلى آخره وتعظيمه وتوقيره، وإذا كان حاضرا لا نرفع أصواتنا فوقه، ها؟ إلى آخره. لكن هل نسجد له؟ هل نركع له؟ هل نستغيث به؟ هل نعتقد فيه كذا؟ نعتقد في هذا العقائد الضالة؟ هذا ليس من توقيره، بل هذا من محاربته والقضاء على مبادئه ومناهجه التي قررها لصيانة توحيد الله تبارك وتعالى وتربية الناس على التوحيد وإنزال الأنبياء منازلهم، والله تبارك وتعالى إكرامه وإجلاله وإنزاله منزلة الرب الإله الوحيد سبحانه وتعالى. هذا تعظيم الله. تعظيم الله إلا تجعل معه ندا، لا رسول ولا غيره. فإذا أنت جعلت معه ندا في هذه الأشياء فما قدر الله حقه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات. الذي يعتقد في رسول أو صالح أو ملك أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون يقال له ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الذي يرى أن الرسول يسجد له ويستغاث به وينذر له ويذبحه ويعتقد فيه أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون، هؤلاء ما قدر الله حق قدره. والمبالغة في تعظيمه بهذه الأمور مبالغة في الشرك بالله تبارك وتعالى، لا مبالغة في تعظيم الرسول، وحاشا أن يقبل شيئا من هذه المبالغة التي لا تقدر ممن يعرف قدر الله ويقدر الله حق قدره. بل ولا يقدر الرسول حق قدره، ولو عرف منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام ما افترى عليه هذه الافتراءات. نعم. فدعوة المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين، هذا هو الكلام الحق. مبالغة بهذه الأشياء في الرسول الكريم التي ليست إلا لله، يعني إعطاء صفات الربوبية والألوهية. هل هذه مبالغة؟ معناه أنك تجعل الرسول إلها، وهذا عين الشرك بالله. الرسول عبد الله ورسوله، ونحن نعلن في بيوتنا ومساجدنا وعلى مآبنا أن محمدا رسول وأنه عبد الله ورسوله، ما هو نبي لله. بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ودعانا إلى هذا التوحيد وعلمنا هذا التوحيد في كل شيء، في صلاتنا، في أذاننا، في كل شيء. في اليوم 5 مرات يعلن هذا التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود. فإذا أعتقد في الرسول أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويعطي يمنى هذا من لا إله إلا الله. فما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ يكررها مرات وقرات في كل يوم على أعلى المآذن. فلما تأتي تعطي الرسول أو غير هذه الصفات، ها، هدمت هذه الشهادة. وماذا يستفيد المسلمون إذا ربيناهم على أن الرسول بالغ في هذه المبالغات والعياذ بالله؟ هؤلاء لم يفهموا لا إله إلا الله، لم يقدروا الله حق قدره، لم يعرفوا قدر هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الداعي إلى توحيد الله والداعي إلى محو الشرك من الأرض كلها. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لله. يعني إذا بالغنا في الرسول وعظمناه هذا التعظيم الذي لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، وأعطيناه هذه الحقوق التي ليست إلا لله، كيف قضينا عزتنا؟ الرسول مكلم بالقضاء الفتنة قضى عن هذه الأشياء، الفتنة هي هذه الأشياء، والرسول مكلف يكلف فيه وفرض أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دمامًا. ما معنى شهادة لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله؟ هذه الخرافات والأساطير والضلالات تهدم شهادة لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، وتعيد الفتنة إلى الأرض من جديد. وقد ظهر أصحاب رسول الله هذه الأرض من الفتنة حتى لم يبق فيها الأقاليم التي فتحوها، لم يبق فيها قبر يعبد ولا وثن يعبد، ما بقي فيها إلا الله يعبد وحده سبحانه وتعالى. وهؤلاء الخرافيون القبوريون أعادوا هذه الفتنة التي قضى عليها محمد وأصحابه بتوحيد الله وإخلاص عبادة الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. وإلا قول الشارح في الفتاوى البزازية لكتب الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قال الإمام عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله تعالى في الفتاوى البزازية لكتب الحنفية، قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ صلى الله عليه رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى ان للاولياء تصرفات في الحياه وبعد الممات على سبيل الكرامه، هذا وانه قد ظهر الان فيما بين المسلمين جماعات يدعون ان للاولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبإيمانهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين ان ذلك منهم كرامات. وقال: منهم ابدال لنا صداع واوساد لنا جباع وسبعون وسبعه واربعون واربعه، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا الكباع، وجودوا لهم الذبائح والنذور واثبتوا لهم فيهما الاجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط واصرار، بل فيه الهلاك الابدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم بعد الممات فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وطهره تصرفا وملكا وإماتة وخلقا. وتمسح الرب تبارك وتعالى من انفراده بموجه في آيات من كتابه كقوله: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى في الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فالمؤلف كما قلنا غير مرة ينقل أقوال أئمة المذاهب، لأن هناك دعايات وشائعات ضد هذه الدعوة المباركة السلفية، ويزعمون أن الإمام محمد عبد الوهاب انفرد بهذه الدعوة، فيكذبون هؤلاء الخصوم، يكذبونهم بما قاله علماء المذاهب وغيرهم. يعني محمد عبد الوهاب ما هو إلا سائر على منهج هؤلاء، آخذ بكتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سائر على طريقة السلف الصالح وعلى طريقة من التزم هذا المنهج من سائر أئمة المذاهب. فقد نقل أقوال فيما سلف، ونقل هنا، ونقل عن حنيف أحد أئمة الأحناف فيما سبق، والآن ينقل عن الشيخ سمع الله الحلبي الحنفي في كتابه الرد على ما ادعى ان الرجال تصرفات، وهذا كتاب قبل بتحقيق بعض الاخوان يعني قريبا في العام الماضي تقريبا، في الرد على ما ادعى ان الاولياء تصرفات في الحياه وبعد الممات على سبيل الكرامه. لا قبلها قال وفي الفتاوى الزادية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح عند الله إما في الجنة وإما في النار، بس لا تملك شيئا من التصرف. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، يتمنى هذا. فلو كان يمشي على وجه الأرض لرفع راية الجهاد ليحقق هذه الغاية، فيقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، ولكن هذا من المستحيلات. والذي يعتقد غير هذه العقيدة كذب كتاب الله تبارك وتعالى، كذب كتاب الله وكذب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وحاضرة يعني أنت في مكة وعبد القادر في بغداد ميت، إذا تكلمت حضرك، يعني واحد يتكلم الهند وواحد يتكلم في أوروبا، حاضر عند الجميع، يعني رب العالمين رب العالمين. هذا تشبيه للأولياء بالله تبارك وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء ولا يفوتهم شيء. هذا شرك لعل المشركين العرب الذين قاوموا الرسول ما يصل إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. فإن هذا يقول يعني لماذا كفروا؟ كفروا بهذه العقيدة الخبيثة، لأنهم ردوا نصوص الكتاب والسنة، يكذبون الله تبارك وتعالى، يكذبون رسوله. وقال الشيخ صلى الله عليه وسلم في كتاب الرد على ما ادعى أن الأولياء التصرفات في الحياة بعد الممات على سبيل الكرامة، طبعا لا بد أن يبقوا حاجة يتكفرون وراها، هم يعتقدون ذلك أنهم يتصرفون في الكون ويفعلون ويفعلون، لكن كيف؟ لا بد من الحيل فيكون على سبيل الكرامة، ولا يعتقدون والله أعلم التأثير فيهم. طيب الصحابة حصل لهم هذا؟ الرسول حصل له هذا؟ عليه الصلاة والسلام الرسول علمه الله كلفه الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الكلام، فينفي عن نفسه ما يتعلق به هؤلاء الضلال من ادعاء أن الرسول يعلم الغيب ومن ادعاء أنه يملك كشف الكربات ودفع الضرر وهو إلى آخره ويملك النفع إلى آخره. هذا تكذيب لهم، أعده الله لمواجهة هؤلاء في أي زمان أو مكان يرفعون رأسهم بهذا الشرك وهذا الكفر فيواجههم هذه النصوص تلطمهم على وجوههم. هذا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، هذا حاله، هذا حاله، ما له شيء من خصائص الربوبية والألوهية، لأن علم الغيب والضر والنفع خاص بالله. شوف الحديث صحيح، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، أمة كلها علماءها وحتى الأنبياء لو اجتمعوا كلهم، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتب الله عنه، هذه سبيده ينفرون ضرنا بيد الله سبحانه وتعالى، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء كتب الله. هذه عقيدة الإسلامية. لماذا يكرر الله هذه الآيات في القرآن من أوله إلى آخره؟ قل لا أملك لكم ضر ولا رشد، لا أملك نفسي ولا لكم، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، ويناديهم بطلا بطلا ويقولون هذا الكلام، وينادي الذكر هو يقول هذا الكلام، يا فاطمة اشتري نفسك من الله لا أغني عنكم من الله شيئا سليلا ما لم أشتري. والله يقول والأخير إن كان الزكوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق تواصل بالصبر. فالذي ينقذ الإنسان من هذا الخسران من هذا الهلاك هو الإيمان والعمل الصالح. لو أنت ابن نبي أو أبو نبي ما عندك إيمان عمل الصالح أنت من الخاسرين. ابنه وزوجته وزوجة لوط وابو ابراهيم من خاسرين لانه ما عندهم ايمان عمل صالح. ما عندهم ايمان عمل صالح. ايش الايمان؟ ايمان صادق ان تؤمن بان الله هو سيد هذا الكون وهو المعبود وحده لا غيره وان له صفات لا يشارك فيها احد من علم الغيب والضر والنفع والخلق والاحياء والاماته كلها تخص سبحانه وتعالى. الذي أنه يدخل في هذه القضايا. هذه القضايا تدخل في الإيمان بقوة الأولية مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وجمعه والقدر خيره وشره. هذه من أصول الإسلام التي من قصر فيها أو خالفها دخل في وادي الخسران والعياذ بالله. قال في كتابه في الرد على ما ادعى أن الأولياء في الصرفات في الحياة بعد الموت على سبيل الكرامة، هذه تلبيسة يلبسون بها. هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين ومن قبل الآن، لكن تشتد الأمر في وقته وازداد ضلال هؤلاء وجاهروا به جماعات يدعون أن الأولياء تصرفات في حياتهم، يعني في حياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات على سبيل الكرامة. إذا كان الله يكرمه مثلا تتعبده تستغيث به؟ لو كان هذا الولي كرامات وهذه أكثر الكرامات كلها مزعومة ومختلقة، إلا النادر الكرامة الثابتة تقوى السنة، لكن هؤلاء غلوا وانتحلوا للأولياء كرامات حتى إن بعضهم يجعل بعض الفواحش كرامات كما فعل الشعراني والعياذ بالله، يعد كثيرا من الفواحش كرامات. هذا إلحاد وزندقة وسخرية بدين الله تبارك وتعالى. فاندس في الإسلام زنادقة يفترون على الله وعلى دينه ويضللون المسلمين تحت ستار الكرامات وجزء الشرك والخرافات والضلالات كلها تحت ستار الكرامات. الكرامة بيد الله سبحانه وتعالى. الأنبياء كانوا يتحدون كتب آية يقول هذا بيد الله مو بيدنا. ما يجي يقول لهم أنا عندي كرامات وإلى آخره. يقول اتنب آية فأتنب آية في الكتب الصادقة. قالوا إنما العلم لله. يبدو عليهم ما بيدنا الشيء لحظة. ما بيدنا الشيء. هذا الأنبياء. فإذا شاء الله أن يكرمهم سبحانه وتعالى يكرمهم. لكن بارك الله هل أحد استغاث برسوله لما رأى المعجزات التي يجريها الله على يديه ومنها انشقاق القمر ومنها حنين الجذع ومنها ومنها، هل كان يستغيث برسوله في الشدائد؟ حاشاه، لأنه شرك. لا يدعو عليه محمد إلى القضاء على شهادة الاستغاثة وما شاف لأنه الشرك. أكبر أنواع الشرك هي الاستغاثة بالله. ومن أضل من يدعو من دون دام لا يستجيب له لهم يوم جام غافلون. والذي يدعو من دون إمام يكون من قطمير. إن تدعون لا أسمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إيش نبغى عاد على هذا البيان؟ ماذا نريد بعد هذا البيان؟ آية واحدة تكفي المسلم المستسلم لله المنقاد لله المصدق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. آية واحدة تكفي لطمع هذا الباطل ودحضه. حتى بعد الممات يستغاث في الشدائد والبليات وفي ذممهم تكشف المهمات. فين كرامات؟ هذه كرامات ولا تصرفات آلهة؟ تصرفات آلهة اخترعوها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هل الرسول كان يقول أنا على قيد المكروبين؟ ولا يقول أمن يكشف الضر؟ ها؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض؟ كل المشركين يقولون الله. يعني هذا استفهام تقريري لا ينكرونه ويحتج به عليهم. ما يعتقدون في آلهتهم انهم تغيث وتضر وتنفع وتفي القربات ابدا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جلبا، بس نجعلهم وسائل، نجعلهم وسائل. الان كثير من الخرافيين والضالين من الروافض وغيرهم يدخلون من باب التوسل الى كل الشرك، فالتوسل بوابة خطيرة للشرك، ولبسوا الشرك هذا لباس التوسل. التوسل وشتان شتان، التوسل في الإسلام واتخاذ وسيلة تقربك إلى الله. الإيمان وسيلة، والصلاة وسيلة، والذكر وسيلة، والقرآن وسيلة، والصدقة أعمالك، أعمالك التي تقرب بها إلى الله الذي شرع الله هي وسيلة. وهذا كل أعمالك أنت، أعمالك التي تزكي بها نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يدسها بالشرك والتوسل والخرافات والبدع، ويزكيها ويطهرها بالتوحيد، فهذا هو الذي يضمن له الفلاح، الفلاح الفوز بالمطلوب الأعظم وهو الجنة والنجاة من النار. فبقي فين؟ فين يروح ربنا إذا قال لا يعني صاحبه في الشدائد؟ ها؟ ولا تتأمن جنة لهم ألا فإن فارتك إنك إذن الظالمين. يقول محمد عليه الصلاة والسلام أمة باب أولى، ولا تتأمن جنة يذهب محمد عليه الصلاة والسلام. توحيد، توحيد يا جماعة، هذه رسالة توحيد جاءت لهدم الأوثان والشرك والبدع والضلالات. توحيد لله، التشريع لله، الملك لله، الإحياء والإماتة بيد الله. وأما البشر ليس لهم، الأنبياء عليهم البلاغ، إن أنت إلا نبي، ما عليك إلا البلاغ، ليس لك من الأمر شيء. لما دعا، لما يقود المعركة في أحد عليه الصلاة والسلام بإعلاء كلمة الله، فيقتل عدد كبير من أصحابه 70، وتكسر ثنيته ويشج رأسه وتغوص حلق المغفر في رأسه أو في وجنته عليه الصلاة والسلام. فقال لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم أو شجوا نبيهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعاتبهم فإنهم الأمر لله مولى. والله لمحمد وهو في هذا في أمس الحاجة إلى أن يهلك الله عداءه الذي فعلوا هذه الأفاعيل، زحفوا بجيوشهم وقتلوا من أصحاب محمد 70 ظلما وعدوانا وإلى آخره، وقدروا فعلوا هذا بالنبي أو شجوا نبيه. فيقول ليس لكم من أمر شيء، لا شيء. يعتقد هو في بعض الأولياء أن يقول الناس موتوا يموتون وحيوا وحيوا الله وإلى آخره، يا ملك الموت تعال شيل فلان شيل، يعتقدوا هذا يعمس بالأمن الضلال. هذا قالوا إنه يفترضه في حياته بعد ما كنت كل هذا كذب، ويرده القرآن كله وما ذكرنا من الآيات والكلام. وقالوا منهم أبداد ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، هذه أخذهم الباطنية الصوفية تأثرت بالمذاهب الباطنية، فهذا الترتيب موجود عند الباطنية وعند ولاة الروافض الذين يجعلون الأنبياء أفضل من الأئمة، وأن للإمام هيمنة وسلطة تقويمية على كل ذرة من ذرات هذا الكون. الله أكبر، ماذا بقي لله عز وجل؟ ماذا بقي لله عز وجل؟ والله البيت بشر من البشر، وكانوا في العهد الأموي والعباسي محكومين بناس، والله ما يقدروا يفعلوا شيء، والله لا يملكوا نفس الضر ولا ها. وبعد يخترعوا لهم واحد للسوف السداد، كلها أساطير خرافات. اللي كان في الحياة وسيفه بيده وكذا ما يقدر يفعل شيء، كيف لما تسوف السداد؟ ماذا يصنع؟ هذا الفساد في الأرض إلى متى ينتظر؟ ها؟ من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يصبر بلسانه فإن لم ما غير ولا منكر من ألف سنة؟ ما شاء الله، متى يأتي الناس؟ ضلال. فأخذوا هذا الضلال من الباطنية ومن الروافض، هذا الترتيب أخذوه منهم. صوفية يدعون أنهم أهل سنة وهم باطنية مدسوسين في صفوف المسلمين، جاءوا بهذه الزندقة. والقطب يتصرف في الكون، والآخرين أيضا لهم تقسيمات ولهم أحوال. يمكن أقرأ عليكم هذا الكلام بش يكونوا فيه وظائفهم. قال الشيخ حسان الله ظهير رحمه الله في شأن مراتب الصوفية: ولا بأس من إيراد عبارة داود بن محمود القيصري من كبار الصوفية الضالين لما فيها من زيادة توضيح لهذا الأمر، فيقول: ولهم مراتب، الأولى مرتبة القطبية ولا يكون فيها أبدا إلا واحد بعد واحد، يكون واحد بس القطب واحد ما لهم زاحم أبدا، أما الآخرين يتعددون. وليس ويسمى غوثا لكونه مغيثا للخلق في أحوالهم رب العالمين. ها شوف هذه الوظيفة، لا ضوء خيال، لا قطب ولا وفد ولا بلاء ولا كل كذب دجل. ثم مرتبة الإمامين وهما كالوزيرين للسلطان، أحدهما صاحب اليمين وهو المتصرف بإذن القطب في عالم، مو بإذن الله، شوفوا القطب في منزلة الله، ها، والوزيران يتصرفان في الكون لكن بإذنه، بإذن القطب في عالم الملكوت والغيب. واحد يعني صاحب اليمين يتصرف في الملكوت والغيب، وثاني ما صاحب اليسار يعني يساريون هم، يعني هذا مذهب يساري يفضلون صاحب اليسار على صاحب اليمين بأحمد الإسلام، أسمات الإسلام معاكسة ملتهم، معاكسة لدين الله في التوحيد والآداب وفي كل شيء. وثاني ما صاحب اليسار هو المتصرف في عالم الملك والشهادة. وهل المشركون من عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم عندهم هذا العقائد الخليفة؟ هؤلاء زنادقة ضيّتوا مقائد الإسلام، لا يعرف التاريخ لها نظيرة، يعني في الديانات كلها ما في مثل هذا. وهو المتصرف في عالم الملك والشهادة، وعند ارتحال القطب إلى الآخرة، يعني ما مات، ارتحل ارتحال، يعني ما يكون مات الولي، لا، انتقل من مكان إلى مكان، من محطة إلى محطة بس، ما هو موت. وعند ارتحال القطب إلى الآخرة لا يقوم مقامه منهما إلا صاحب اليسار، لكونه أكمل في السير من صاحب اليمين، لأنه بعد ما نزل في السير من عالم الملكوت إلى عالم الملك، وصاحب اليسار نزل إليه، شوف كذا نزل إلى عالم الملك، فهو أفضل. صاحب اليسار يتصرف في الملك، يعني في هذه الدنيا التي أمامنا، وذاك يتصرف في عالم الغيب والملكوت، واللي يتصرف في عالم الملكوت دون الذي يتصرف في الأرض، لأن هذه مرحلة كملها وبعدين ينزل الأرض، يصير التصرف في عالم الشهادة، عالم الشهادة، واللي يتصرف في عالم الشهادة والله لا إبراهيم ولا محمد ولا أحد من أفضل خلق الله له ذرة من هذا، ليس إلا لله، ما يملك ولا تثنيه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فضل يأتي لا مال ولا بنين ويقف أمام الله عز وجل حساب المسؤولية، حتى الأنبياء يسألون أمام الله تبارك وتعالى، ما دول آلهة يحاسبون ولا بعدين يحاسبون الأنبياء حاسبوا الناس، ما ندري. ويقول: وكملت دائرة في السير والوجود من مرتبة الأربعة كالأربعة من الصحابة. طيب القطب مثل منزلة من؟ عندنا أربعة من الصحابة: بكر وعمر وعثمان وعلي، ها؟ دول أفضل الصحابة، ألا يعني القطب في مرتبة الله، والاثنين دول في مرتبة الرسول، لكن لهم فضيلة على الرسول أنهم يتصرفون في الكون، الرسول ما وقل هذا المرتبة، ودول الأربعة في مرتبة الأربعة الخلفاء. شوف الخبث والكفر والزندقة والعياذ بالله، يعني فهمتم هذا الخب الغوث في مرتبة الله عز وجل، والاثنين الوزيرين اللي على اليمان واليسار استرهم في عالم الغيب والشهادة، هؤلاء فوق النبي، فوق النبي. بعدين يجي في الترتيب هكذا أربعة، ها، القصد هذه فيها خيل، فيها تلبيس، فيها مكر، فيها خير، ما يقولون أفضل من محمد ولا في مصر محمد، ذلي وخبث. أربعة رضي الله عنه أجمعين، ثم رتبة البدلاء السبعة الحافظين للأقاليم السبعة ما شاء الله، وكل منهم قطب للإقليم الخاص به. يعني دول البدلاء طبعا يختلفون لأنهم كذابون، مرة يجعلون السبعة أفضل من أربعة، مرة يجعلون أربعة أفضل من السبعة، ومرة يجعلون تصرف هذا لهذا، كله كذب كله كذب. سيأتي حكاية ما يخالف هذا. المهم دول يتصرفون في الأقاليم كلها، آلف آلف، كل واحد إله في منطقته في الإقليم له فيه، والعياذ بالله. الأقاليم السبعة يقسموها، كل واحد في إقليم هو إله ذلك الإقليم يتصرف فيه تصرف رب العالمين. هذا توحيد، هذا دين، هذا إسلام. من سيما سأل هذه المراتب، الله لما قص علينا قصة الأنبياء ذكر شيئا من هذا لهم؟ ذكر أنهم أنبياء يقتلون، يعني يقتل ما يقدر يدفع عن تقصير، ما يقدر، قدر الله عليه أن يذبح، يذبح مسكين، استغفر الله العظيم، عبد من عباد الله، عبد من عباد الله. أما هؤلاء حتى يولون ويعزلون الملوك وإلى آخره، ويأمر ملك الموت يأخذ من يرى من يريدون وهكذا. فين أين رب العالمين؟ ثم مراتب الأولياء العشرة، كالعشر المبشرة، يعني إيه ما يعني ثم للناس أنا أهل السنة، يعني يعتبرون فضل الصحابة، يعتبرون فضل العشرة وهكذا، وهو دجل ملاحدة. ثم مراتب الاثني عشر الحاكمين على البذور، ها اثني عشر يعني الكهان ولا استغفر الله العظيم، وما يتعلق بها ويلزمها من حوادث الاكوان. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكفر. ثم العشرين والاربعين والتسعة بدون وظائف، ما ادري الله اعلم ما ادري ايش وظائف. ثم العشرين والاربعين والتسعة والتسعين مظاهر الأسماء الحسنى إلى 360، يعني خلى دول المساكين بدون مرضي وظائف، ما أدري إيش يسوون. بعدين كتبنا كلام الشيخ الإسلام تيمية، يعني يقول أقطاب سبعة والأبدان 40 والنجباء 300، هذه التسميات غير التسميات اللي هنا، تختلف عن هذه تماما. الأربعة هنا من هم؟ البدلاء. البدلاء هنا من؟ الأبدان كم؟ الأقطاب تسعة، الأقطاب تسعة، والأبدال 40، والنجباء 300. هذا سماهم نجباء، وذولا أطلقهم هكذا بدون لقب. كل هذا كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. لا تعرف الجاهليات القديمة مثل هذا الفكر الأسود، الكفر الأسود، والعياذ بالله. لا أعرف مثل هذا. هذا يعني جعلوا من الخلق آلهة مع الله تبارك وتعالى، يعني لو ما اعتقد هذه العقيدة وقدم له الشيء من العبادة كالدعاء أو الدفع جعله إله مع الله. لكن أولئك ما يصلون في الضلال إلى درجة هؤلاء، ما وصلوا في الضلال. إيه؟ لأن هذا دين ملاحدة زنادقة أكثر مكرا وكيدا من الجاهليين. يقول عندهم فلسفات وعندهم سياسات وعندهم خب، فأرادوا تدمير الإسلام بهذه الأمور وهذه الضلالات. ويأتي في الغلو في أهل البيت، هذا مأخوذ من الروافض ومن الباطنية، عندهم ترتيبات والله أعلم مثل هذه، ومنهم الاثنى عشر الإمام وإلى آخره. وكما قالوا إنهم هذه، على ذكر هذا قرأت في كتاب لا تفسير القمي، تفسير القمي هذا يعني ما رأيت شرا منه، يعني آيات اللعن وآيات الغضب وآيات الكفر وآيات النار وآيات وآيات، كلها في أصحاب محمد، كلها في أصحاب محمد، آيات اللعن آيات. وأبو بكر وعمر لهم درجة خاصة، إنهم في طبقة كل الطبقات تستعير منها، وفي ذلك تلك الطبقة ثابوت، تلك الطبقة لتستجير منها النيران كلها، فيها أبو بكر وعمر يستعيدون من ذلك الثابوت. وجدت هذا بارك الله فيك. قرأت في كتاب الصراط المستقيم، أن يكفر الباطنية. ذكر مثالب الصحابة نعوذ بالله، ثم ذكر مناقب أهل البيت، ثم وطرح سؤال: إذا قلتم ما الفرق، ما الفرق بينكم وبين الباطنية إسماعيلية؟ فإنهم يقولون مثل ما تقولون. قال: لا، ما الفرق؟ كيف؟ قال: هم يعتقدون في الأنبياء إنهم أفضل، إن الأولياء، إن أهل البيت أفضل من الأنبياء، وهذا كفر، ونحن نكفرهم بهذا، وهذا الفرق بيننا وبينهم. فكان في مرحلة من المراحل يعني كفر الباطنية. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن أهل البيت أفضل من الأنبياء، فكانت الإمامية يكفرون الباطنية إسماعيل وغيرهم لأنهم يفضلون أهل البيت على من؟ على الأنبياء. هذه صارت ضرورة من ضرورات معتقد الإمامية الآن. هذا الذي كانوا يكفرون به الباطنية صار من ضرورات هذا المذهب. شوف الضلال، يعني إذا كان الإمام هي سلطة تقنية على كل ذرة من ذرات الكون، ما الفرق بينه وبين الله عز وجل؟ قال: والله هل ادعى أحد من الأنبياء، دعا أحد من الملائكة، دعا أحد من هذه الدعوة؟ كلها من افتراءات الزنادقة. أشد الناس كفرا بالله وتكذيبا بالله. نعم. بعدين قال: لما سجدوا في من الصلاة بين في الشدائد وكذا، قال: فيأتون قبورهم وينادون في قضاء الحاجات، مستدلين على ذلك منهم أن ذلك من الكرامات. يعني يغيث المقروب، يجي عند قبره يطلب منه ما يريد، ويعطيه الولاد، ويعافيه من المرض، ويشفع عن الكربة، وينزل له المطر، حتى إنهم يخصصوا الأولياء: هذا المرض فلان، هذا للقحط يعني للمطر، هذا ضد الجراد، هذا ضد الداء الفلاني، ويروحون يزورون اللي يصاب بذلك المرض، يروح لذلك الولي المتخصص، المتخصص في هذا المرض. قال الشيخ تقي الدين الهلالي الله يرحمه: كان واحد من جماعته يعني عقيم 15 سنة وهو يتردد على القبور يبغى ولد ما حصل. بعدين قال له المستهزئ به: لو رحت للولي فلان واحد مصري وعالج يحكم كيف حصل الولد، وراح يتعالج بدون حصل الولد، حصل من النصراني وما حصل الاولياء يصلون في الكون. لان هذه هي سبب وياتي